الدعوة إلى الله يا أحبابنا تحتاج إلى أمور كثيرة، منها التواضع والتحاب والحلم والتطاوع. أما التواضع فإنه يدعو إلى التآلف، والرسول عليه الصلاة والسلام سماه أفضل العبادة: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وقال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يبلغ إلى عليين. وقال عليه الصلاة والسلام: من تكبر درجة خفضه الله درجة حتى يبلغ أسفل سافلين. فمن استمر على التكبر يا أحبابنا يصل إلى أسفل السافلين في الانحطاط المعنوي، وهو خسران، معناه هو من أخسر الخاسرين. وأهل العلم يكثر الاستفادة منهم على حسب تواضعهم، وأما التحاب والتواد فهو أساس النفع والانتفاع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه ولا تؤمن الإيمان الكامل حتى تحابوا، أي لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يحب إخوانه، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، يفرح لفرح إخوانه ويحزن لحزنهم. ومعنى الحديث: لا يدخل الجنة مع الأولين إلا إذا كانت فيه هذه المحبة. وأما التطاوع يا أحبابنا فهو مطلوب، لأن الاستفادة بين الإخوان لا تتم بدونه. وأما الحلم فهو الصبر على المتعلمين خصوصا وعلى غيرهم عموما، لأن المعلم إذا عود نفسه الحلم تكون إفادته أكثر، وذلك لأن كثيرا من المعلمين يضجرون من كمال الإفادة ويحرمون خيرا كثيرا، فليتنبه إلى ذلك.